الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول السائلة إنها تعمل كمسوقة لعدة شركات فتعرض سلعهم على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل، تقول: ثم أتواصل مع الزبائن وذلك بأن يحولوا مبلغ البضاعة على حساب الشركة ويقومون بتصوير الوصل كإثبات وأصله للشركة، ويتم شحن السلعة، وآخر كل أسبوع وبعد تسلم الزبون السلعة يعطونها العمولة، وبعض الشركات تكون العمولة أنها هي من تحدد هذه، والبعض الآخر لا عمولة ثابتة على السلعة، فما حكم هذا التعامل؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما خصه الشرع بالتحريم، فما لم ترد الأدلة بتحريمه من المعاملات فإنه جار على أصل الحل، فالباب في المعاملات باب مفتوح ولله الحمد. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم. والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. وبناء على ذلك فهذه المعاملة التي تبرمينها بينك وبين الشركة ثم تبرمينها بينك وبين الزبائن هذه معاملة جائزة إذا كان الأمر على ما شرحت في السؤال. لا بأس عليك في هذا أن تشتغلي أن تتوظفي كمسوقة لسلعة شركة معينة، وهذه السلعة قد تملكتها الشركة تملكا كاملا، ثم الزبون يدفع سعر هذه السلعة للشركة ويرسل الوصل لهم من باب الإثبات، ثم تأتيه السلعة إلى بيته. هذا جائز ولا بأس به، لكن شريطة أن تكون الشركة قد تملكت هذه السلعة حتى لا تكون تلك المعاملة من معاملة بيع الشيء الذي لا يملكه البائع. فلا يجوز للإنسان أن يعرض سلعة على أنها عنده وفي واقع الأمر أنها ليست عنده، ولكن متى ما وجد زبونا فإنه يذهب إلى السوق ويشتريها ثم يبيعها للزبون بعد ذلك. فهذا لا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الشيء الذي لا يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت الشركة قد تملكت هذه السلعة وأنت قمت بتسويقها والدعاية لها ثم أخذت عمولة على جلب الزبائن لهذه الشركة وعلى تسويق سلعهم، فإن هذا مال حلال بلال لا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى. وأما مسألة العمولة فإن الذي يحددها أمران، فإن الذي يحددها أمران: إما الشرط وإما العرف. ولا يجوز أن تكون العمولة مفتوحة، لأن المتقرر عند العلماء أن المعاملات المبنية على المعاوضات يجب أن تخرج عن حيز الجهالات. المعاملات المبنية على المعاوضات يجب أن تخرج عن حيز الجهالات، ومعاملتك مع هذه الشركة معاملة معاوضة، فأنت تبذلين الجهد على أن يعطوك هذه العمولة، فهم يريدون منك وأنت تريدين منهم، إذن هي معاملة مبنية على المعاوضة، فلا يجوز أن تكون تلك العمولة مجهولة، لا يجوز أن تكون تلك العمولة مجهولة، بل لا بد أن تخرج من حيز الجهالة إلى حيز العلم. وخروجها يكون بأمرين: إما بالشرط المتفق عليه بينك وبين الشركة والمسلمون على شروطهم، وإما بالعرف الدارج في مثل هذه التعاملات. فإذا كان هناك عرف دارج يستحقه المسوق للسلع فالعرف معتمد، لأن المتقرر عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فإذا لا يجوز أن تبرمي عقدا مع شركة على عمولة مجهولة، بل لا بد أن تكون تلك العمولة معلومة إما بشرط سابق وإما بعرف متقرر، والله أعلم.